Japon. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في الباب الأول، وهو وجوب توحيد الله عز وجل على العبيد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 5 آيات في هذا، وبعده ذكر أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الأثر أثر صحيح إلى ابن مسعود، والمراد به أن من أراد أن يقرأ وصية كأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها بأهميتها وفائدتها وعظمها، فليقرأ هذه الوصية كأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها وعليها خاتمه وتوقيعه صلى الله عليه وسلم. كل هذا مبالغة في تعظيم هذه الوصية و العمل بهذه الآية العظيمة، آية سورة الأنعام أو آيات سورة الأنعام. قد سبق معنا بيان وشرح وتفسير لهذه الآيات، والشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: قوله قال ابن مسعود والصحابي الجليل أبو عبد الرحمن كان من سادات الصحابة فقهائهم وقرائهم، ممن جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قيل توفي في العام 31، ومنهم من قال في 32، وفضائله كثيرة رضي الله عنه. في ذلك ما رواه الإمام أحمد أن عبد الله بن مسعود كان يجني الأرك، فانكشفت ساقه وكانت دقيقة، فضحك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من دقته، فقال صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقه؟ فوالذي نفسي بيده لهي عند الله أثقل من جبل أحد. روى لنا حديثا كثيرا وجاءت عنه آثار وفتاوى ووصايا كثيرة. من هذه الآثار المأثورة والوصايا الجميلة عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما كتب هذه الوصية، لكن لأهميتها وعظمها كأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بها وصية بليغة واضحة جلية، وعليها ختمه عليه الصلاة والسلام. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، وقلنا الوصية هي الأمر المؤكد الموفق المقرون بالترغيب والترهيب. قال: التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. قوله ابن مسعود، وعبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهدى لأبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان. انظروا المشاهد الجميلة العظيمة التي شهدها عبد الله أهل بدر وأحد. الله سبحانه وتعالى قال يعني لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذنوبهم تقع مغفورة معفون عنها مسموح فيها. قال: وأحد والخندق وبيعة الرضوان، مشاهد عظيمة جدا. ومن كبار علماء الصحابة أمرها عمر على الكوفة، يعني وضع عمر رجلا في محله بمعنى الكلمة، فعلا وضعه في عند أهل الكوفة، وصارت مدرسة الكوفة في الفقه قبل أبي حنيفة. لا أعني مدرسة أبي حنيفة، لكن قبل أبي حنيفة مدرسة عظيمة جدا. منهم إبراهيم النخعي، منهم الأسود النخعي، وجماعة تتلمذوا على يد عبد الله بن مسعود. قال: ومتى؟ سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وقال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه، ألا تشركوا به شيئا، في أول المحرمات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم طيب وإني تارك طيب، قال: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات من سورة الأنعام. ثم قال: ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء فعله. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. عندكم تعليق على هذا الأثر إخوة الإمام النسخ؟ قلت: ولأن النبي، الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتاب الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد هذا الأثر يا إخواننا، الأثر العظيم الجميل هذا من عبد الله بن مسعود، معنى حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين، وهو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم. يقول في الشرح قوله عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. فيها أول شيء توضع النبي عليه الصلاة والسلام بأن يركب حمار، وفي التوضع الثاني كونه يردف غيره خلفه، وإلا المتكبرون لا يفعلون هذا. وإردافات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، منهم من أبلغها إلى 20، أبلغ 20 يعني أردف 20 شخصا، منهم معاذ، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم أسامة بن زيد، ومنهم فضل بن عباس، وجماعة كثيرون أردفهم، حتى ألف بعضهم رسالة في ألف رسالة في الإرداف. ذكر الصحابة الكرام الذين تشرفوا بالإرداف، سمي الإرداف بمعنى المساواة، لأنهم يتساوون في الركوب على المطية على الدابة. الإرداف الكلمة هذه رديفة هذه يعني تساويها في المعنى. الإرداف سمي إردافا لأن الراكبين أو الراكبين يتساوون فين على المطية. زيد بن ثابت أيضا ممن أردف وراء النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن ثابت كاتب الوحي، لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام آية ويقول يعني فخذ النبي بجوار فخذك، فقل علي، فقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كأن فخذه يتطحن يرده ردا، يعني يسحق ويطحن من ثقل ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري؟ وفي الحديث يا إخوة في سنن أبي داود أن من أراد أن يذهب عنه الكبر فليركب الحمار وليحلب الشاة. لا إله إلا الله. سنن أبي داود صح الشيخ الألباني. يعني هيركب سيارة 28 سيارة 26 وفين شيخ جمال؟ سيارة حمار صغير 26 من اللي بيقرب على جهة طيب خليكم معي. يقول هنا كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام وجه المسألة في طريقة سؤال واستفهام عشان يثبت العلم والفائدة والمعلومة تثبت، أتى به على هيئة سؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا أسلوب تربوي عظيم متبع حتى في المدارس والكليات اليوم، هذا مسألة السؤال، توجيه إخراج الموضوع والمادة والباب على هيئة سؤال للطالب، مسألة تربوية النبي عليه الصلاة والسلام سبق إليها. اليوم بيعملوا للمسألة هذه أبواب وكتب، كيف تربية الطلاب، تربية الشباب والشابات على مسألة السؤال والجواب لتثبت المعلومة، فيها كتب، النبي عليه الصلاة والسلام سبق إليها، أسلوب تربوي ناجح مفيد وناجح عدة مرات. النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار، جمار نخل، واحد أهداله جمار نخل ليأكلها، فقال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، خبروني ما هي، حدثوني ما هي. فراح يقول عبد الله بن عمر الناس خاضوا في شجر البواكي، واحد يقول ده الثمر، واحد يقول ده العشار، واحد يقول ده الطلق، شجر البواكي، والمسألة قريبة جدا بينهم، ووقع في نفسي أنها نخلة، لكن استحييت من الناس الحاضرين أبو بكر وعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مجلس آخر يقول أتدرون ما المفلس؟ طب ما هو بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم المفلس على طول بدون سؤال، لكن هذا يثبت أكثر. معنى يا إخوان، وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الخطبة في حجة الوداع قال أي يوم هذا؟ طب ما هم عارفين. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. أليس البلد الحرام؟ أليس اليوم الحرام؟ أليس الشهر الحرام؟ أسلوب تربوي هذا أيضا. هذا أتدري ما حق الله العباد؟ يكلم معاذ، ومعاذ هذا رجل لطن فهم فطن من علماء الصحابة، بلغ عمره 28 سنة لكن كان عالم كبير. 28 سنة أخذ العلم من النبي عليه الصلاة والسلام في 4 سنوات. 4 سنوات بس. شباب مات سنة 18 في طاعون عمة في بلاد فلسطين الشام، كان هناك حصل طاعون في العام 18 الهجري ومات فيه رضي الله عنه. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام للشام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثوا للشام، مبعوث للشام ومبعوث لليمن وحكم في اليمن وكل ده. بارك الله في عمره، العمر الصغير له 28 سنة بسرعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معاذا يأتي أمام العلماء بريتوة، أمامهم بخطوة بعيدة، رميت حجر ومنهم من قال رميت سهم أمام العلماء يسبقهم يوم القيامة، يسبق العلماء ماشي أمامه معاذ ابن جبل أبو عبد الرحمن رضي الله عنه. قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. نعم هكذا الله ورسوله أعلم صحيح. إذا سئلت في المسائل الشرعية الأحكام تمام العقائد لا تدري فقل الله أعلم الله ورسوله أعلم. طيب الآن إذا سئلت في الأمور القدرية الغيبية الجواب إيه؟ الله أعلم. ما يصحش ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم ما أطلعه الله عليه. معنى يا إخوة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. يقال للنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول يا رب أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. ففي الأمور القدرية الغيبية الكونية الله أعلم، في الأمور الشرعية العقائد العبادات المعاملات الأحكام الحلال الحرام وما إلى ذلك الله ورسوله أعلم. الآن تقول الله ورسوله أعلم في هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى. معنى يا إخوان أما في الأمور القدرية الكونية الغيبية الله أعلم، وإن قلت في الأمور الشرعية الله أعلم لا بأس لا حرج. من قال لا أعلم وقد أفت، من قال لا أدري فهي نصف العلم، لأن العلم نصفه أدري ونصف الثاني لا أدري. قال هنا الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيح. قال هذا حديث في الصحيحين من طرق عديدة، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المؤلف. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء بريتوة. قال الريتوة رمية حجر أو رمية بسهم، أي بخطوة، كذلك جاء في تفسير الريتوة والخطوة. قال في القاموس والريتوة الخطوة شرف من الأرض، الشرف من الأرض يعني مسافة من الأرض اسمه الشرف من الأرض، وسويع من الزمان مسافة من الزمان الوقت، والدعوة والفطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر. شو أنت لما طاف كده في أرض منبسطة آخر ما يصل إليه بصرك. قال والراتي العالم الربان، انتهى. وقال في النهاية، النهاية لمن يا شيخ محمد الفار؟ النهاية لمن؟ تمام، ابن الأثير. طيب، أنه يتقدم العلماء برتم، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. متى معاذ؟ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قلت رديف النبي عليه الصلاة والسلام في جواز الإرداف على الدب، وفضيلة معاذ رضي الله عنه قوله على حمار في رواية اسمه عفير رحمكم الله. فقلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. حد الصلاة تعالى في الجدار هنا على العمود الساري، هو نعش الآن، هو نعش، أنا كلمت عشان هو نعش الآن، ده هو رأى رؤية سريعة يعني. طيب تحت الثمانين، شكرا الله خير، خليكم معي. قال أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، الواجب عليهم، المفروض عليهم، الذي خلقوا من أجله. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة. إذن حق الله على العباد يعني الشيء الذي يستحقه سبحانه ويجب له ومفروض عليه. طب حق العباد على الله مش معناها يعني ما نفهمه، حق علي أن أخدمك مثلا، حق علي أن أقضي دينك، حق علي، مش هذا المفهوم كما فهمه المعتزلة. المعتزلة فهموا هذا الفهم الخاطئ، فهموا أن هذا من باب إيه؟ ما يكون على المخلوق للمخلوق. حق على الولد أن يطيع والديه، صح ولا لا؟ المعتزلة فهموا في حق الله أنه قال حق لهم على الله، فهموا هذا من هذا، نعوذ بالله، إنما هذا حق تفضل الله به على العباد، هو سبحانه وتعالى الذي تفضل به عليه. فلا يوجبون شيئا على الله من أنفسهم، لا، كتب ربكم على نفسه الرحمة، معنى حق على الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة إن هم وحدوه ولم يشركوا به شيئا. قال يقول حق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، يعني واقع، ما دمت أنت توحد الله ولا تشرك به شيئا فهذا وعد على الله لا يخلف بإدخالك الجنة وتكون في عموم رحمة سبحانه وتعالى. قال لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاقه، انظر إلى كلمة شيخ الإسلام، هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة. استحقاق المقابلة معناه إيه؟ معناه ما يوجبه على المخلوق على أخي الآخر، أو ما يكون المخلوق للمخلوق. قال كما يستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس من يقول لا معنى الاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال وكان حقا عليه نصر المؤمنين، ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. شوف منشأ الضلال عند المعتزلة، أنهم اعتقدوا أن العبد يستطيع أن يهدي نفسه وأن يضل نفسه وأنه يخلق أفعاله. فمن هنا قالوا إنما هذا الحق كما هو الحق الذي يؤديه السيد للأجير. الأجير إذا اشتغل عند السيد يجب على السيد أن يؤدي له أجره. نزلوا الخالق بهذه المنزلة، عادنا الله إياه. نعم وهي سيأتي، ما احنا بنيجي في الآخرة إن شاء الله واتكلم على هذه المسألة. طبعا هتجي لك إن شاء الله، أبشر يا في آخر الحديث طبعا يا في آخر. قال يقول هنا والمعتزلة يدعون أنه واجب بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية عندكم وين؟ جميعا عندكم؟ ها؟ في وين؟ جميل. إذن الجبرية معروفون أتباع جهم بن صفوان، إذن قال عبد مقهور السير والقدري. ها ما فيش عندك واو؟ ما عندك؟ ما أنا بسأل من أجل هذا. في واو؟ ما عندك شي واو؟ على كل حال المسألة سهلة، يمكن تأويل هذا كله والأمر سهل. أكثر النسخ فيها واو؟ جميل. الآن الجبري اعتبروه على إيه؟ نسخة الواو، أضيفوا الواو. غلطت فيه الجبرية والقدرية. أتباع جهم، هو الظاهر يا أخوة إن الواو محذوف بسبب الكلمة الأخيرة اللي هي أتباع جهم، فهمتوني؟ أتباع جهم. والجبرية أيضا يسمونه قدرية، الجبرية يسمونه قدرية بمعنى أنهم غالوا في إثبات القدر لله، فلم يجعلوا العبد يقدر على شيء أبدا. معنى؟ أيوة الصواب والأولى المعنى حذف الواو، لأنه أتى بكلمة إيه؟ أتباع جهم. لولا كلمة أتباع جهم هذه كان ممكن نأتي بالواو. قلوا الصواب كده في الحاشية حذف الواو. الجبرية القدري، فهم جبرية من جهة، شيخ محمد ولا لا؟ محمد فاه جبرية من جهة، أنهم قول عبد مجبور مقهور مصيح. طب قدرية من أي جهة عندك أيضا؟ غالوا في إثبات قدرة الله، فجعل عبد لا يفعل شيئا أبدا، إنما الفعل الحقيقي هو الله. وضحت؟ طيب تعالوا بقى اللي بعده. والقدرية النافية يعني المعتزل، خلاص؟ وهم 20 فرقة، المعتزلة 20 فرقة كلهم قدرية. يقولون العبد هو الذي يقدر على خلق فعله من خير أو شر، وطائفة قالت يخلق الشر دون الخير. معنا يا إخوان؟ إن شاء الله عطول الآية. نحن خلاص انتهينا، مش أخذنا الدروس دي انتهينا؟ هنعيد التاني ولا إيه؟ طيب. جزاك الله خير. قدرنا فيها أتباع ها؟ لا لا، أتباع وصل بن عطاء وعمر بن عبيد وهم المعتزلة، أما أتباع معبد الجهني فقد انقرضوا، هؤلاء ينفون العلم وهؤلاء كفار بالأصالة، إنما هؤلاء منسبون إلى الملة، أتباع اللي هم الجبرية والمعتزلة منسبون إلى الملة. قوله قلت الله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم، إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قال الشعبي ما من قال لا أدري يعني لا أدري نصف العلم، من قال لا أدري فقد أفتى. معنا يا إخوان؟ والناس صنف منهم يدري ويدري أنه يدري، هذا عالم تعلم منه استفيد منه، وصنف لا يدري ويدري أنه لا يدري، هذا جاهل علمه، وصنف لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا جاهل مركب مصيبة مصيبة. معنى كما قال إيه؟ قال حمار الحكيم التومة لو أنصف الظهر كنت أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب. نعم، وتومة الحكيم دي شخصية مشهورة بالغباء والبلات والجهل. معنى يا إخوان؟ ومن رمى العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. بدل من يتصدق بالدرهم والدرهم تصدق بالنساء، هذه مصيبة بسبب الجهل. معنا شيخ محمد منور في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي من سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. أكثر المتكلفين يتكلف الجواب فيخطئ، ما تكلمش فيها بركة. وأنتوا عارفين قصة إيه؟ قصة وصل بن عطاء، ها؟ هو سبب ضلاله ومن البدعة حصلت كده، إنه جالس في مجلس حسن بصر في البصر بيطلب العلم بيتعلم بيستفيد، فجاء واحد دخل ما تقول يا إمام؟ يسأل حسن البصري في مرتكب الكبير هتعمل في إيه؟ حكمه إيه؟ عندكم إيه أهل السنة؟ فقفز وصل ابن عطاء وعرض الحسن البصري. طب ما تسكت تسمع الجواب الرسول، لا قفز وتسرع وتعاتب أقول فيها كذا وكذا، إن مرتكب كبير لا كافر ولا مسلم، ومن فهم في منزلة بين منزلتين. والحسن البصري قال مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة لأنه عنده إيمان، فاسق بمعصية معنى ولا يخلد في النار، وليس هو كامل إيمان كإيمان أبي بكر الصديق وفلان وفلان. فقام وصل ابن عطاء اعتزل مجلسه الحسن البصري، فسموا معتزل، واحد جلس هنا واحد جلس هنا، وده عمل له حلقة وده عمل له حلقة. فقال حسن البصري اعتزلنا ايه واصل، فمن يمويها سموا ايه معتز، ما فيش بارك، استعجل في الجواب. طب ما تخلي العالم يتكلم واشتغل واستمع وانصت تستفيد تحصل بركة، انما كده معارضة وصادمة. طيب انت جبت لك بدعة اتحملها بقى الى يوم القيامة، اوزرها على كتفين على جينم الى يوم القيامة. وقام بعد وصل ابن عطاء جاء عمرو بن عبيد وألفوا فرقة إيه؟ المعتزلة. وبعده كانوا جماعة واحدة صاروا 20 جماعة. وده الباطل. البدع كده كل يوم تفرق. أما الحق واحد. يؤلف ولا يختلف. معنى؟ وفيه بركة. ولو كان إيه؟ يعني يسيرا قليلا. فيه بركة. لكن انظر هؤلاء نسأل الله العفو والعافية. شوف قال إيه؟ يقول هنا بخلاف أكثر من؟ أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، هذا واحد. قد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، صلحوه، مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. إذن لا بد من البراءة والخلوص من الشرك بجميع أنواعه والقيام بعبادة الله وتوحيده. قال بل هو مشرك قد جعل الله ندا، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفي أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الأنبياء والأقوام في هذا. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، تحبب إليهم بالنعم تبغضون إلي بالمعاصي. وهذا الأثر وإن كان مشهورا إلا أنه ضعيف لا صح، ومن الآثار الإسرائيلية. قوله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ، من الحافظ؟ ابن حجر العسقلاني. اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، ومثل قول القائل ومن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط الأخرى. استفرت معنا؟ نعم. طيب قوله أفلا أبشر الناس في استحباب بشارة المسلم، هذا واحد بشر هني إذا كان في مناسبة، جاء الولد بشر، اتزوج هني كذلك. ها أصول البشارة والتهاني موجودة في الكتاب والسنة، معنا يا إخوان؟ طيب في استحباب بشارة المسلم بما يصر، وفي مش تدخل عليه الحزن والكآبة، لا بشر. كان يكون مثلا عليه دين، قضيت عنه دينك، الله جزاك الله خير، والله فلان قضيت عنك سددت الموضوع فلان جزاك الله خير، واحد عليه فاتورة والله ده أنا سددتها، ما اللي بيفعل هذا الآن إلا النادر القليل. بشارة، أي بشارة، تزوج، جاء خبر طيب بشره، اتصل عليه، مش تقعد تفزعه، دخل عليه كآبة. بعض الناس ما له شغلة إلا يفزع أخاه بالأخبار السيئة، بالكلام القبيح، أو يمشي في الشارع يمسكوا من ظهره، طب تروع المسلم ليه؟ تروع المسلم ليه؟ ليش تروع المسلم؟ أو قول له وقعت وقتين، طب وليه؟ طب وليه؟ خلينا احنا في الدرس، ما تروحش بعد جزاك الله، ما تقولوش الذي كله كلمة حلوة تقربك من الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، بارك الله فيك. فيقول هنا في استحباب بشارة المسلم بما ايه؟ يسره، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق ايه؟ يعقوب. في القرآن أصل البشارة والتهاني موجودة في القرآن، ولذلك ألف السيوطي رحمه الله تعالى الأماني في أصول التهاني، الأماني كتاب اسمه الأماني في أصول التهاني، إذا جاء العيد هزيت معنا، إذا في حزن عزيته سليته وقفت بجواره يمين شمال، تخفف عنه المصاب، نعم عفانا الله وإياكم من أحزان. قال في استحباب بشارة المسلم بما يصر، ليه؟ معاذ فقير، قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله، دي حاجة كويسة، حاجة نستطيع كلنا يقوم بها، توحيد ترك الشرك البراءة منه كلنا نستطيع يقوم بها، ما بشرش الناس يا رسول الله، ما روحش أكلمهم وأخبرهم، أفلا أبشر الناس في استحباب بشارة مسلم بما يصر، وفيما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. شوف لما نزل التوبة الثلاثة الذين خلفوا، شوفوا كيف لما جاءت توبة كعب بن مالك والناس في المسجد اجتمعوا، حاجة كبيرة، حاجة عظيمة جدا، قام كل الصحابة يهنئ كعب بن مالك واللي معاه، وقام له ايه طلحة عنقه وهو قائم، قال فلم أنسها ايه لطلحة، فاكرها، بقي في ذهنه مسافة تاريخ باقي، لأن طلحة قام له وعنقه وبشره وهناه بتوبة نزلت من السماء، مش كده جاءت بسرعة، وبعدين بعد 50 ليلة أشياء كثيرة. وكان كعب بن مالك يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان الاثنين أصحاب كعب بن مالك يقعدوا في البيت ما يخرجوش، ليه؟ محرجين مستحيين. أما كعب بن مالك كان فيه جلادة، يخرج يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويلقي السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لا أدري أكان يحرك شفتيه بالرد ولا لا، مش عارف هو بيرد ولا بيردش، يقعد يتأمل في فم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لما نزلت بقى توبتهم إيه اللي حصل، المدينة كلها اجتمعت، وقام واحد يصيح من أعلى بيت في المدينة أبشر يا كعب بتوبة الله عليك، سبحان الله، بشارة بالخير بالفرح، بخلاف واحد يجي يجيب لك خبر سيء. بس الله العفو العفو. طيب قال لا تبشرهم، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. معنى يعني لا تخبرهم بهذا الحديث لأنه يشمل سعة رحمة الله، بيان سعة رحمة الله وعفوه. فإذا عرفوا وعلموا بسعة رحمة الله اتكلوا عليها وتركوا العمل. مش معناها تمنع عنهم الواجبات، ما تعلمهمش الواجبات، تمنع عنهم أصول الدين ما تعلمهمش، لا، ليس هذا المقصود. ده هو قال له فقط امسك هذا الترغيب الذي يخشى منهم أن يتكلوا بسببه على رحمة الله. أما أصول الدين بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كتمها. التوحيد ما كتمه النبي عليه الصلاة والسلام. الأحكام الحلال والحرام ما كتمها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فقط في جزئية صغيرة، ومع ذلك معاذ قبل موته أخبر بها. ففي فرق بين واحد يكتم الأصول، يكتم العقائد، يكتم الحلال والحرام، يكتم الأحكام، هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يكتم العالم هذا الشيء. إنما في حديث الناس هيفهموه خطأ، الناس هيتكلوا بسببه على رحمة الله واتركوا العمل، فنعمل إيه؟ المصلحة الشرعية تعمل إيه؟ تقتضي إمساك هذا النص، إمساك هذا النص. ومع ذلك أخبر به معاذا قوما طائفة معينة قبل موته، ونفس الخبر هذا مع عمر بن الخطاب حصل لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وقال أخبر من وراء هذا الحائط، بمعنى هذا الحديث أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أني رسول الله فأدخله الله الجنة وحرم الله عليه النار. فمشى أبو هريرة، أول ما لقي عمر بن الخطاب، وكان مع أبي هريرة نعل النبي عليه الصلاة والسلام أمارة أنه مرسل من عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فقال بما يعني معاه نعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بما أرسلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر بيكلمه، فقال لي كذا كذا، أبلغ من وراء هذا الحال، فأنت أول واحد. فضرب عمر بصدره، أنزله على ظهره، فقام أبو هريرة يبكي، فأخذه ومشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أنت أمرته؟ قال بلى. قال يا رسول الله لا تخبرهم فيتكلوا، لا تبشرهم بهذا فيتكلوا. نفس الحديث، عمر المحدث الملهم نفس الأمر، وافق النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. فليس في هذا كتمان أصول الدين، لا، التوحيد لا، الأحكام لا، الحلال الحرام لا، ما الحقوق لا، إنما بعض النصوص يفهم الناس خطأ فيقع في المحظور. فهنا المصلحة امسك هذا النص، امسك هذا النص حتى يأتي الوقت المناسب والناس والأشخاص المناسبين تكلمهم به. قال لا تبشرهم فاتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فاتركوا التنافس في الأعمال. هذه الكلمة السطور الباقية بين أقرأها ثم نصلي إن شاء الله. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم وتخلصا منه. قال الوزير بن المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهل عن سوء الأدب ترك الخدمة في الطاعة، فأما الأكياس الذين سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. طيب نكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا في نفس الكتاب بإذن الله إذا كنا أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.